الحمد لله، الحمد لله طهر بيته من الوثنية واصطفاه، وأحاطه من العهود الأولى بالقدسية وكفاه، وجعل ترانيم التلبية فيه ومن حوله تعلو بها الحناجر وتشدو بها الشفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ومُصطفاه، السعدُ لمن أطاعَه، والويلُ كلُّ الويلِ لمن جفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وأتباعِه، ومن ثبَّته الله من الخلقِ على الحقِّ حتى الوفاة. أما بعدُ أيها المسلمون، اتَّقوا الله تعالى حقَّ تقواه، فإن ثمرة أعمال الجوارح والقلوب هي التقوى، فاستجلبوها بحسن القصد وحسن العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا بيت الله المعظم وهذا حرمه، هذه العرصات التي قضيتم أعماركم وأنتم لزيارتها تتلهفون، ومضت أيامكم وأنتم إليها تركعون وتسجدون، هنا معاهد النبي ومن هنا طاف جبريل، هذه الفجاج شهدت نزول الوحي وصاخت لأول التراتيل، هذه البقاع التي ارتضاها الله للإسلام منطلقا ومأرزا، وللمسلمين قبلةً ومركزًا، وليس في أركان الإسلام الخمسة ركنٌ يختصُّ بأرض إلا هذا الفرض في هذه الأرض. فاحمدوا الله على الوصول للمأمول، وهنيئًا لكم هذا المشهد، وطوبى لكم هذا المورد. أيها المسلمون، يمرُّ بالأمة موسمٌ عظيمٌ من خير أيام الله تعالى، وركنٌ من أركان الإسلام العظام، يتجاوزُ الله فيه عن الخطايا ويغفِرُ الذنوب، ويُقيلُ فيه العثرات ويقبلُ الدعوات، إنه الحج، وإنها أيام عشر ذي الحجة، إنها الأيام المعلومات والأيام المعدودات. الحجُّ إلى بيت الله العتيق شعارُ الوحدة والتوحيد، ومَوسِمُ إعلان العهود والمواثيق، وحفظ الحقوق والكرامات، وحقن الدماء، وعصمة النفوس والأموال. الجلال والجمال والبهاء هو إيحاء منظر الحجيج في حرم الله، وفي دروب المشاعر، وفي اتحاد وصفهم وبياض لبسهم، وفي تلبيتهم الخالدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا بشرى لمن لباه، رب عظيم في أجل علاه، ما خاب من لبى ونادى ربه، يا حسن ما نطقت به الأفواه. في الحج آية خالق في خلقه، نادوا معا لبيك يا الله. جاشت الصدور عند بلوغ مهو الأفئدة، وفاضت العيون برؤية الأماني، وانقطعت القلوب إلا من رحمة الله، وخلت النفوس إلا من الشوق له. تركوا الدنيا بضجيجها وزخرفها وخلافاتها وراء ظهورهم، وتكامل وفد الله ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم، وله يشكرون يبتغون فضلًا من ربهم ورضوانًا، يزدلفون لأقدس مكان: إن أول بيتٍ وُضع للناس للذي ببكة مباركًا وهُدًى للعالمين، فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمِنًا. ويتحرَّون فضيلة الزمان مُلبِّين النداء القديم المُتجدِّد: وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالًا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، لترتج هذه المشاعر بالتكبير والتلبية، ولتريقوا على ثراها دماء الهدي والأضحية، وتضرعوا لله في ملكوته بأبلغ ثناء وأصدق الأدعية، وسيروا كما سار أسلافكم في هذه الفجاج وتلك الأودية، واستشعروا أنكم في حرم هو لكل المسلمين غاية وأمنية. باشروا نسككم مباشرة من لا أمله بالعود وهو موادع، وقوموا بأعمالكم قيام من هو موقن بأنه إلى ربه راجع، فإنما هي تصرم ساعات وفوات لحظات، ثم هو في زمن غير الزمن وأرض ليست كهذه الأرض، وقد فرط الموسم وتقضت الأيام وعادت به الركاب إلى حيث كان. أيها المسلمون، في هذا المكان وبهذا المشهد تطوف على النفس معاني الأخوة والوحدة، وهي المعاني التي امتن الله بها على المسلمين في العصر الأول. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكل فرقة بين المسلمين هي مدد من عصور الجاهلية، وكل نزاع بينهم هي بعض أنفاس عصور الظلام وفيح من هجيره. وبالتوافق تصلح أحوال كل الكائنات، فضلاً عن الإنسان المسلم المأمور بها والموهوبة له سلفاً منةً من الله ورحمة. وكل من أحدث بين المسلمين سبباً للتنازع والشقاق فقد كفر نعمة التأليف، واقتبس حطباً من نار الجاهلية، وعق قومه وغش أمته. إن مقدسات الأمم وأعيادها ضمانة لكل مسلم، إنهم وإن اختلفوا جعلوها سبب اتفاقهم، وإن تنازعوا جعلوها نهاية افتراقهم. فأي مشهد أبهى من هذا التجمع الإيماني العظيم، فيه اجتماع الأمة وأتلافها وظهور قيمها وأخلاقها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيم التسامح والإخاء والبعد عن الخلاف والمراء، قيم المساواة والعدل والأخوة والمحبة. إنه نبراس لسبيل نهضة الأمة وقوتها، والذي لا يتأتى إلا بالوحدة والاجتماع وتجاوز الخلافات والتسامح. إنه حج البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ليجمعوا أمرهم وليوحدوا صفهم، ولن تكون الوحدة إلا بالانتماء للإسلام الصحيح. الانتماء الإسلامي هو الشرف البادخ والعز الشامخ، وإن أرهقته الليالي وأثقلته الأيام، فالإسلام هو الدين الذي توارث الأنبياء الدعوة إليه، والقرآن هو كلمة الله الأخيرة للبشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فكيف يكون الانتماء إليه خفيض الصوت أو موضع الإهمال؟ أم كيف تتقدم عليه انتماءات بشرية وأرضية؟ فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجمع أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والسنة، وألف بين قلوبهم، وأطفئ عنهم نار الفتن والحروب والخلافات، وأنزل عليهم رحمتك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،